السلام عليكم. طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل طاعة. فرغنا في لقائنا السابق من الممارسة الأولى التي بها انتبهنا إلى نمط وزني يسمى بحر المتقارب ونمط قافوي كذلك فيه تفصيل، وقد مارسنا ذلك من خلال قصيدة لطيفة بديعة جدا لشاعر اليمن الكبير عبد الله البرزدلي، فحققناها ودققناها ثم لحناها ثم كتبناها وخرجنا على السبورة منها بيتين، ثم انتقلنا إلى تخريجها كاملة معا، ثم أضفنا إلى تصويرها بياناتها وانتهينا. وهكذا ستفعلون في البحث مثلا، لا في الواجب. في الواجب نخرج كل بيت من أبيات العمل الذي تناولناه معا ثم الذي نعثر عليه مما يشبه ما تناولناه. أما في البحث فإنكم تختارون ديوانا كاملا، ديوانا كاملا من شعر أحد الشعراء، تخرجونه من خلال تخريج بيتين من كل قصيدة، بيت المطلع وبيت الآخر يحمينا من أن ننخدع البيت المطلع. بيت المطلع وبيت الآخر يحمينا من أن ننخدع ببيت المطلع، لأن بيت المطلع ربما كان خداعا يتغير فيما بعد في سائر القصيدة. تقدمون بطاقة عروضية كاملة وافية لكل قصيدة من قصائد الديوان المختار، ولم ألزمكم بشاعر لكي لا تقولوا أثقلت علينا، فكل واحد حر منكم من سيختار ديوان بشار، وهو آلاف، هو مئات القصائد بآلاف الأبيات، ومنكم من سيختار ديوان زهير وهو لا يكمل 50 قصيدة، أو ديوان فلان وهو 20 قصيدة. كل واحد حر، كل واحد يختار نفسه ويدل عليه اختياره. ناب عنك الذي تحيرت إذ كان دليلا على دليل اختياره. ربما اختار بعضكم عملا ما لأنه يريد أن يدل بنفسه. أذكر أنني درست هذا القسم الموسيقى فاختارت طالبة اسمها أصيلة ديوانا صعبا وجعلت فيه بحثها، وليست متخصصة، هي طبعا حصلت في آخر المطاف على ألف ناقص، عليكم السلام، لكنها فعلا دلت يعني، وهي ليست متخصصة، كانت تتورط في الكلمات الصعبة وتجتهد أن تحققها يعني. فكنت أحكي ما تفعله لصديقاتها، والقسم أكثر فتيات، فكنا يقول هذه جدولها قليل يعني، فعندها فرصة، جدولها قليل عندها فرصة للتنقيب والتفتيش، كانت تأتيني كثيرا لتسألني وتحل المشكلات، ما شاء الله. طيب، فأنت حر تختار القليل أو الكثير، الصغير أو الكبير، القديم أو الحديث أو الوسيط، كما تشاء لتقدم نفسك من خلال عملك. اخترت الديوان تقرأه تحققه، تختار من كل قصيدة بيتين، تقدم بهما بطاقة القصيدة العروضية. قبل هذا تبدأ بمقدمة في صفحة، في صفحة ونصف، بعد هذا تقدم مقدمة تصفي فيها ما عثرت عليه، فقط كثر في شعره كذا وقال كذا. منكم من يكتفي بإضافة هذه المعلومات، ومنهم ومنكم من لا يكتفي حتى يفسرها، حتى يستنبط منها معطيات ويفسر المعطيات. هكذا الباحث. فالبحث ليس عدا، ليس جمعا، لا، بل البحث تفتيش عن الأسرار، بحث يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه. يعني تحفر في أرض، في أرض المادة التي بين يديك حتى تولد معطياتها وتفسر نتائجها. ترى لماذا كان هذا؟ أعرف أن بعضكم سيصعب عليه جدا أن يفسر، لكن يستطيع. كل أنا لو طالبك بالمعجزات، أنا طالبك بالاستفادة مما حصلت من ثقافة، من ثقافة. إذا كثر الشيء في شعر فلان فهو نافع له، يساعده على أداء ما يريد. يعني تستطيع، لن يصعب عليك أن تجد تفسيرا لما تولده من المعطيات. تمام؟ بل بعضكم يصل إلى درجة الرسوم البيانية والاعتماد على على على المتاحات في تصوير المعلومات والبيانات. شيء بديع يفاجئ الطلاب بالأعاجيب، يعني بالأعاجيب. وربما دخل بعضكم على برنامج SBSS فصب المعلومات وولد المعطيات وفسرها، ولا سيما طلاب التربية الذين يدرسون هذا البرنامج، ليس كذلك؟ يدرسون برنامج SBSS، هو من أهم البرامج الإحصائية التي تساعد الباحثين في العمل الإنساني. وهذه الجامعة الغراء تتيح لكم التدرب عليه، ولنا كذلك تفتح دورات التدرب على برنامج SBSS، وهو برنامج مهم جدا في تكوين المعطيات وتحليلها، وتحليلها إحصائيا. وأنتم في كلية التربية تدرسون الإحصاء أصلا، فتستفيدوا. أنتم أساتذتنا في هذا أصلا، أنتم في هذا أساتذتنا. أنا لم أدرس هذا، لم أكن في كلية التربية. هذه نعمة ينبغي أن تتمسكوا بها وأن تستفيدوا منها. نعود، هذا البحث هو بخمس عشرة درجة، أما هذا الملف فبعشر درجات، لكن فيه ما فيه، فيه علم كثير جدا. لا أريد أن أرى بياض الصفحة، لا أريد أن أرى هذا البياض من الكتابات، من النقود والواجبات، لا أريد أن أرى هذا البياض، ولا أريد شيء غير الملف، لا أريد هذه الإضافات من الأوراق الملحقة، أنا لا أريد إلا الملف. أكتب كل شيء، حل كل شيء. إذا فرغنا من قصيدتنا بحثت لها عن قصيدة كما بحثت أملها، لكن هذه تنقلها إلى الملف وتحللها كما حللنا تماما تماما، وتضيف البيانات في الآخر كما فعلنا، كأنها ستدرس الكلام من خلال قصيدتها. وكل واحد حر يختار ما يريد، منكم من يختار الغزل، منكم من يختار الدعوة، كل واحد حر. طيب الآن نستطيع أن ننتقل إلى ممارستنا الثانية من خلال قصيدة قصيرة لطيفة عثرت على بعضها في كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان الترقيدي، ثم أكملتها من غيرها، وقد سميتها أتاني عنك لمحمود بن حسن الوراق المتوفى سنة 2200، وهذا تاريخ متقدم، تاريخ متقدم، يعني من زمان العزة، من زمان الاستشهاد. عاش هذا الرجل أكثر عمره في القرن الثاني، وأنتم تعرفون أننا نستشهد بكلام أهل القرن الثاني في الحضر، وبكلام الناس إلى آخر الرابع في البدو، في البادية، في المدر، يقولون حضر ومدر، حضر ومدر، والمدر الطين. طيب، فينبغي أن يقدر، يعني إذا رأيتم الكلام من ذلك الزمان الأول ورأيتموه نفيسا جدا فقدروه تقديرا أعلى مضاعفا، لأنه من زمان ما قبل الفساد أو الاستغلالات الزائدة، من زمان الصفاء. ماذا يقول؟ سميتها أتاني عنك. فكيف سميت هذا الاسم؟ هل سماها الرجل أتاني عنك؟ لا، لم يكونوا يسمون القصائد، على الرغم أن القرآن قد تسمى سوره ونحن دائما نقلد القرآن، فلماذا لم يسموا قصائدهم كما سمى القرآن سوره؟ يبدو أن القرآن أعجزهم على أن يفكروا في هذا، لأن القرآن لما نزل يعني أذهل العرب، أذهلهم وحول أحوالهم، فلم ينتبهوا لأنفسهم، وإلا لكان ينبغي أن يستفيد منه الشعراء وأن يسموا قصائدهم كما تسمت السور. أتاني عنك عنوان مأخوذ من مطلع القصيدة، كما كان القدماء يفعلون، لم يكونوا يجدون للقصائد عناوين فكانوا يأخذون من مطالعها، يقول لك هل قرأت قف نبكي؟ هل حفظت قف نبكي؟ ما قولك في قف نبكي؟ هكذا يسمونها قف نبكي. أتاني عنك ما ليس على مكروهه صبر، يعني خلاص. أتاني عنك ما ليس على مكروهه صبر، ومع هذا فأغضيت على عمد، وقد يغضي الفتى الحر، سكت وصبرت، ليس هذا لعجز في وذل، فإن الحر ربما صبر على صاحبه والتمس له المعاذير، فقال ربما ربما ربما، وأدبتك بالهجر فما أدبك الهجر. رأيتم الكلام الجميل؟ وأدبتك بالهجر فما أدبك الهجر، الله على الكلام المتراقص. ولا ردك عما كان منك الصفح والبر، لم يمنعك مما تفعل لا صفحي ولا بري. ما الصفح؟ العفو. ما البر؟ العفو، الإحسان. ماذا من المتكلمة؟ أحسنت، أحب هذا، أحب أن تكونوا معي على الخط، يعني أن تكونوا العبارات هكذا من غير استئذان. لا أحب هذا، لا أحب الاستئذان، أحب أن تكملوا العبارات من غير استئذان، فكأننا شخص واحد يتكلم. ها، ولا ردك عما كان منك الصفح والبر. طيب، ثم ماذا؟ فلما اضطرني المكروه، اضطرني، رأيتم هذا الفعل كيف استعمله؟ اضطرني، وتقول اضطررتني إلى أن أفعل كذا. أنتم تقولون في أكثر الكلام اضطررت، كأن هذا غير موجود، سبحان الله. العادة طبيعة ثانية، فاكسروها، اكسروا العادات. فلما اضطرني المكروه، أتدرون من أين جاء اضطر هذا؟ جاء من الضر، من الضاد والراء والراء. فلما اضطرني المكروه، يعني بلغ مني مبلغا كبيرا، كأنه ألصقني في الحائط، لا أستطيع أن أتحرك، واشتد بي الأمر، ماذا فعلت؟ تناولتك من شري بما ليس له قدر. يا سلام، كأنه أمسكه وغمسه في الشر وقذف به. كان جدي رجلا قويا جدا، كان في طول هذا الباب وفي عرضه، وكان حميا، ذا حمية، يعني كان إذا رأى الخطأ لم يسكت عليه رحمه الله. فمرة على الشاطئ، فوجد شابا يغازل الفتاة تغسل مواعينها. كنا قديما نغسل المواعين في البحر قبل أن تكون عندنا صنابير. يقول فأنبه، يبدو أن الشخص يعني لم يرتدع، فأمسك به، قال جدي فكانوا يقيمونني به ويقعدونني به. ها، يعني كأنه ألصق نفسه فيه عند الضرب، يعني عصره، فكانوا يقيمونني به ويقعدونني به. تذكرت هذا بقول الشاعر، تناولتك من شري بما ليس له قدر، كأنه يعني أمسك به وأحاط به وعصره. فماذا حدث؟ فحركت جناح الذل لما مسك الضر، يا ذليل. وأخذ جناح الذل من قول ربنا، وأخفض لهما جناح الذل. ومن قديم يستفيد الشعراء من القرآن الكريم. فحركت جناح الذل تحته، يعني تحت العصر، كما يفعلون في حلبات المصارعة. ترون المصارعة؟ حينما يقولها استسلم، يعني استسلم. فيوقف المصارعة. هذا جناح الذل هذا. فيحكم للعاصر على المعصور. يحكم للعاصر على المعصور بالفوز. المسكين لا يتنفس أصلا تحت العصر. فيضرب لكي لا يموت. فيضرب يطرق هذه الأداة وينهي المباراة. فحركت جناح الذل لما مسك الضر. إذا لم يصلح الخير امرأ أصلحه الشر. والإنسان فيه الخير والشر. تجرب الخير فإن لم ينفع جربت الشر كما قال الشاعر. إذا أنت لم تنفع فضر. إذا أنت لم تنفع فضر. المهم أن تفعل شيء لا أن تعيش وتموت هكذا كما قال المتنبي وتركك في الدنيا دويا. لابد أن تفعل شيئا في هذه الدنيا. إذا أنت لم تنفع طبعا هذه سخرية. طبعا سخرية. من الذي يحب أن يضر الناس؟ من؟ لكن يقصد يعني لا تذهب من هذه الحياة هكذا كأن لم تأتي إليها. وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. في مرة كان أحد الشباب يحدو بالقافلة فكان يغني. تعرفون أن الحداء هذا غناء الأعراب. غناء الأعراب غناء الأعراب الحداء. فكان يغني للإبل حتى تتعلق بالغناء ثم يسرع لتسرع يسرع لتسرع حتى يصل. هذه طريقة الغناء في البدو. يعني يغني للإبل والإبل طروب أصلا تتعلق بالغناء ثم قليلا قليلا يسرع الإيقاع يسرع يسرع فتسرع الإبل. فالنتيجة أن يصل سريعا. رأيتم كيف يفعلون؟ وإبل العرب طروب. لهذا قال أحد الشعراء أو أحد الناس لن تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين. يعني بينهما علاقات يعني. فكان يغني أنا الغلام الأسمر الخير في والشر والشر في أكثر. كلام جميل هذا. انظروا للشيطان كيف يقول أنا الغلام الأسمر الخير في والشر والشر في أكثر. يعني انتبهوا أنا شرير أنا شرير. من يقرأ؟ طبعا هذا سهل لا منافسة. أنا من الأول أعترف بالغاية المنافسة سنعقدها اللقاء القادم. هذه الأبيات السهلة لا منافسة عليها. فمن يقرأ مجانا؟ ميسون تحب القراءة المجانية. اقرأي. أتاني عنك أتاني عنك ما ليس على مكروه. ما ليس بلغت في الفتح قليلا. أعيد. أتاني عنك ما ليس على مكروهه صبر. جميل. فأرضيته مرة أخرى من غير إشباع. فأرضيت على عمد وقد يرضي الفتى الحر. لا بأس. وأدبتك بالهجر فما أدبك الهجر. ولا ردك عما كان منك الصفح والبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما اضطر للمكان. فلما اضطرني رأيتك وقعت في العادة. والعادة محكمة وللعادة سلطان. للعادة سلطان. فاجتهدوا أن لا تتعودوا الأخطاء. عافانا الله وإياكم. ليتنا نتعود الصواب لا الخطأ. كيف نقول يا بسور؟ فلما اضطر للمكروه واشتد بي الأمر. واشتد. انظروا كيف تقف. لا فلما اضطرني المكروه واشتد بي الأمر. ماذا فعل؟ تناولتك من شري بما ليس له قدر. بما ليس. أعيدي. تناولتك من شري بما ليس له قدر. فكانوا يقيمونه به ويقعدونه به. أمسك به وأحاط حتى عصره بيديه. فماذا حدث؟ ضرب. خلاص. فحركت جناح الذل لما مسك الضر. يستاهل. إذا لم يصلح الخير امرئا أصلح خطأ الشارع. ما هكذا نؤدي. امرأة. إذا تعثرت عند همزة الوصل عافانا الله وإياك عدت إلى أول البيت وتعيد. يعني إذا قالت ميسون إذا لم يصلح الخير وقفت هنا لا يجوز. نعود. إذا لم يصلح الخير امرأة. لأنها لو قالت إذا لم يصلح الخير امرأة كسرت الوزن. لا حل إلا أن نعود إلى أول البيت. إذن إذا لم يصلح الخير ما أن أصلحه الشر. وهذا أصعب الأبيات أداء في هذه المجموعة، هذا أصعب الأبيات. لاحظوا، إذا لم يصلح الخير امرأ أصلحه الشر. من توالي الحركات المتنافرات وحدوث الإدغام، حدث هذا أكثر من مرة فصعب البيت. إذا لم يصلح الخير امرأ، يعني أنا كنت أحفظها في الأول إذا لم يصلح الخير فتى، ثم لما رجعتها في أصلها وجدتها إذا لم يصلح الخير امرأ، وهذا أصعب طبعا من فتى، لكن ماذا أفعل؟ إذا لم يصلح الخير امرأ، كأنه أراد أن يصعب الأداء ليدل على شكاسة طبعه، على على على اضطراب طبع هذا المرء الذي سيصلحه بالشر لما عجز الخير. جميل. طيب نكتب البيتين الأولين، أحسنت يا مسلم. نكتب البيتين الأولين. بسم الله. سؤال: لماذا نضع علامة التأثر؟ من يجيب؟ من يجيب؟ لماذا نضع هذه العلامة بعد بسم الله؟ لماذا؟ من يعرف؟ والله الله جل جلاله. ها، لا، لأن هذه الجملة، هذه جملة حذف أكثرها وهي جملة إنشائية. أبدأ بسم الله بعد حذف أبدأ واستعمال بسم الله، الاستعمال المعروف، تحولت إلى إنشائية، فوجب أن نعبر عن أنها إنشائية بعلامة التأثر. طيب، نعم، سنرى، احنا نريد أن نفعل هذا. ماذا يقول الرجل؟ يقول: أتاني عنك. ما معنى أتاني عنك؟ بلغني أنك تذكرني بك. أتاني عنك ما ليس على مكروهه صبر. طبعا كلام خليل، فأنا منتشر على الصبور. أتاني عنك ما ليس على مكروهه صبره. نختار بيت آخر ويكفينا الثاني، لا بأس بالثاني إنه يسد المسد. فأغضيت، ما معنى فأغضيت؟ يعني صبرت، سكت، تحملت، كأنه كسر عينه وقال لنتحمل. فأغضيت على عمد. ما فرق ما بين العمد والعمد؟ العمد الأعمدة، والعمد القصد. فأغضيت على عمد وقد يغضي الفتى الحر. كتبنا. كيف كتبنا؟ كتبنا كما تيسر، خلطنا بين الخطوط المختلفة. ماذا نفعل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعضها على النسخ، وبعضها على الرقعة، وبعضها على الديواني، وبعضها على الثلث، تشكيلا لو رآها الخطاطون لجأروا منها بالشكوى. لكنها على أي حال ليس فيها خطأ إملائي، تأكدوا يا جماعة، فكل ابن آدم خطاء. طيب، مقبولة؟ مقبولة. نبدأ نشكل. ها، أتاني، نشكل في أثناء النطق لكي لا نرحل الحركات وتقربوا إلى الله بالإملاء والتشكيل. في مرة تقول: أستغفر الله، أستغفر الله. تتقرب إليه بالعمل الصالح، هذا عمل فاسد؟ تقرب إلى الله، تقرب إليه بكل عمل متقن تعمله. قديما سمعت خطاطا عراقيا يقول، من باب يعني عطف الناس على الخط، والعراقيون الخطاطون مشاهير معروفون، منهم الآن أكبر الخطاطين ذنون، هذا رأس الخطاطين، رأيته بمكتبة الإسكندرية. فسمعت خطاطا يقول: يا أخي في الحديث، ويقول، ها، تحول إلى محدث، في الحديث: من خط السين وحسنها دخل الجنة. من خط السين يعني على طريقة وضع أصحاب الحرف للأحاديث. ففلان من النجارين يضع حديثا في النجارة، هذا في الحدادة، هذا في كذا. وصلت عندنا أحاديث حرف يمكننا أن نجمعها لنضع فيها كتابا، أحاديث الحرف الموضوعة، فهذا في بيع الخضرة، وهذا في اللحوم، وهذا في كذا. وبعضهم يقتطع من القرآن الكريم ما ينفعه في حرفته، كما في وضع هذا الخياط فصلناه تفصيلا، حتى قال لي أحد العلماء حتى إحدى الفاسدات وضعت على البيت إن الله لا يستحي، يعني لا يستحي. طبعا هذا عبث في الكلام. أتاني عنك ما ليس على مكروهه صبروا. يا سلام، استمتعوا، تقربوا إلى الله بحسن الإملاء والتشكيل. فأغضيت أنا على عمد. مع الأسف كتابة هذا على الحاسوب تفقدنا متعة الإملاء والتشكيل، متعة. وقد يغضل فتل حر. يا سلام، متعة. طيب، كتبنا وشكلنا، متأكدون من أننا لم نخطئ. الله أكبر، الله أكبر. فلنلحن إذن، ما دمنا قد ضبطنا هذا الكلام في اللغة فلنضبطه في اللحن. ولحنه معروف، أنتم تربيتم عليه، أنا وأنتم تربينا عليه من خلال سبيستون. فكانت سبيستون تعرض علينا أنا شيء من هذا. كيف نقول؟ أداني عن ليس على مكروه به صبر، فأرضيت على عمد وقد يغضل فتل حر. بلاد العرب بأوطان يبتشئ، هذا هو بلاد العرب. أنا في قسم الموسيقى أذيع عليهم الأغنية في قسم الموسيقى. بلاد العرب بأوطان، وغناها ناس كثيرون، حتى كاظم الساير غناها. أتاني عنك ما ليس على مكروه، هذه تغنى كذلك، تغنى. حتى إن أنا حدثتكم، تذكرون حين حدثتكم عن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألهم غنيتم؟ فلما لم يجدهم غنوا قال هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة الخضراء ما جئنا بواديكم. هذا هو أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة الخضراء ما جئنا بواديكم. معنى هذا يعني أن هذا اللحن شريف، أشرف الألحان، لأن الذي نبهنا عليه رسول الله إذا صحت الرواية هذا لحن شريف، نبهنا على أن نستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل كلام رواه، كلامه أشرف الكلام، كلام ربنا أشرف الكلام، ثم كلام رسوله الذي علمه وأدبه تأديبا أشرف هذا، أشرف ما بعده، بعد هذا ما رواه الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام من كلام غيره. وقد حدث، يعني حدثنا مرة أنه كان في السوق فسمع، فرأى قصة بن ساعدة على جمل أحمر يعظ الناس، وروى كلاما من كلامه، أيها الناس ما فات مات وكل ما هو آت آت. فكان هذا من أشرف الكلام. إذن كلام ربنا أشرف الكلام سبحانه، ثم كلام نبيه، ثم ما رواه نبيه من كلام الناس. يعني كما قال أصدق كلمة كلمة جرير، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. شريفة، رواها هو، ما شاء الله. هل يطمح الواحد منا إلى أكثر من أن يروي كلامه العظماء؟ يعني حينما يقول مثلا، يعني في مرة من المرات ذكر سماحة الشيخ أحمد شيئا فعله الدكتور محمود الريامي، انظر إلى الشرف. فكان شيئا نهنئ عليه الدكتور محمود، كنا نهنئه بأن الشيخ سماحة الشيخ ذكر بحثه، قال وقد فعل الدكتور كذا. هل هناك شرف بعد على هذا المستوى؟ يعني إذا ذكره السلطان قابوس أشرف، ذكر أشرف. إذا ذكره الصحابة كذا كذا، إذا ذكره الرسول عليه السلام، إذا ذكره رب العالمين، ومن هؤلاء الذين ذكرهم؟ ذكره في القرآن. ها؟ من الذي ذكر باسمه في القرآن؟ زيد. هل هناك شرف بعد هذا؟ فصار اسمه قرآنا يتلى في الصلوات على مدار الزمان، على مدار الزمان. وهناك من ذكر بمواقفه من غير اسمه، أما هذا سبحان الله، هل بعد هذا شرف؟ طيب نخرج هذا، نخرجه كما تعودنا هكذا، ونغنيه في وقت التخريج كذلك. تغني عن خط كما ليس خط على مطرود أين؟ بعد الواو. هذه سهلة. فأرضيت على عندي وقد يغضل أين؟ بعد لام ألف. ثم نكتب صوت العزف أو العزيف، عزيف الجن. ثاني عن دن دن دن دن دن كما ليس ددن دن دا على مكروه ددن دن دن. هذه واو المد ساكن نون، أما هذه فسين مفتوحة دا، هذه رو دن. به صبروا، اتفقنا على أنها الضمير إذا تحركت بعد متحرك وجب اشبعوها، فكأن لها هنا ياء غير مكتوبة. طبعا لها ياء غير مكتوبة، ونحن ناس هنا أصواتيون لا نعبأ بالكتابة، يمكننا أن نكتب لكم بالحروف اللاتينية، يمكننا أن نكتب البيتين بالحروف اللاتينية، لا مشكلة، المهم أن أتكلم العربية. طبعا نحن يسرنا وينفعنا أن نكتب بالحروف العربية المعروفة، هذا الحرف ينتمي في أول المطاف إلى الكتابة الصينية التي لفت ودارت إلى المصرية وكذا، أو إلى المصرية التي تحولت ثم ذهبت ثم لفت حتى مع اليمنيين، ثم ذهبت إلى العراق فالشام، ثم نزلت إلى الحجاز. أنا كنت أدرس الكتابة العربية في جماعة الدول العربية، كنت أدرس الكلام كيف كتب الكتابة كيف نشأت. أنا غير متخصص لكن طلبوا مني هذا فدرسته فاستفدت. فهذا شيء، يعني أنتم أنفسكم ترون كيف كتب القرآن الكريم، يعني كتب بطريقة غيرناها نحن الآن، يعني هناك يعني نجتهد أن نحسن قدر الطاقة. أما المصحف فلأنه يجمع القراءات المتواترة فقد حافظنا عليه كما هو، وأضفنا إليه من غير تغيير في أصله، أضفنا إضافات لا تغير في أصله، يعني جاء الخليل ففعل كذا، وجاء من قبله ومن بعده فأضافوا كذا، لكن من غير أن يغيروا في الأصل. طيب فنحن هنا نقول هي هي ددن صب دن رو دن. كيف أليست، سؤال أليست رو هذه مثل سا هذه فتقول دا كما قلت هناك دا؟ لا ليست مثلها. كيف أنت هنا في آخر البيت في موقف لابد أن تقف بعده وقفا مطمئنا لابد، فأما هنا ففي وسط البيت يمكنك أن تقف وقفا عارضا لا مطمئنا، وأصلا أنت هنا لن تقف أصلا لأن المعنى يمنعك، لكن يمكنك، يعني هنا مثلا تقول فأغضيت على عمد، أقف وقفا قصيرا وقد يوضي الفتى الحر، لكن هنا أقف وقفا طويلا. طيب كيف أقف على متحرك؟ هذا يناقض الوقف، الوقف يقتضي السكون والسكون ضد الحركة. معنى هذا أن هذا هي صب رو، عندنا واو هنا غير مكتوبة، لو كتبنا باللاتينية لكتبناها، لكن أنا في العربية لا نكتبها. لماذا؟ لأننا نجري من قديم الزمان على أعراف، لو غيرناها لانقطعت بين القارئ والكاتب مؤونة التفاهم. لو حاولت أن تغير من طريقة الكتابة بزعم أنك تمثل الأصوات كما تخرج من فمك لصدقت في هذا ولقطعت ما بينك وبين القارئ. يعني تخيلوا شخصا يقرأها كذا صبروا، كيف سيفكر فيها؟ مستحيل أن يفهم أنها الصبر المعروف، سيقول صبر هذا اسم شخص على طريقة خسروا في الفارسية، خسروا مستحيل أن تكون هي كلمة تصرف. رأيتم الكتابة عرف ينبغي أن لا يهدم. ها، حافظوا على العرف. فأرضيت ددن دن د على عمد، أما هذه ددن دن دن، وقد يغضل ددن دن دن، فتنحر ددن دن د، لا ددن دن دن. لماذا ألح على هذا؟ لأن بعضكم يخطئ في الواجب وفي البحث وسيخطئ وينسى هذا، لأنه سيرجع إلى البيت ويشتغل في الغداء والملابس والسيارات والزيارات والمؤانسات، وسينسى هذا التنبيه لأجد الخطأ في الواجب وفي البحث، لأجده هنا كتبها ددن دن دا خطأ، هذه ددن دن دن، لأن هذا موضع وقف، والوقف يحتاج إلى سكون، والسكون ضد الحركة. معنى هذا أنك أشبعت هذه حتى نشأ لها بعدها مد غير مكتوب، لأن الكتابة عرف. طيب، فرغنا من كتابة صوت العصا، فلنكتب تفعيلات الخليل إكراما له، لأنه مخترع العلم، والمصطلحات أدوات العلم. أتاني عن مفاعيل سالمة. وإذا ذكرنا التفعيلة وجب أن نقدم لكم بحر الهزج. هذا بحر الهزج يا جماعة، هذا بحر الهزج يا بحر الهزج. هؤلاء طلاب قسم اللغة العربية، تعارفوا يا جماعة، تعارفوا. في مرة زار أحد الشعراء أحد النقاد، وكان هذا الشاعر معروفا بشظف العيش وضيقه، يعني ويعيش متشردا في الشوارع. اسمه عبد الحميد الديب على ما أظن، مشهور بالديب. فذهب إلى الناقد وجلس في الصالون، تمام؟ فدخل الناقد وجاء بصابونة ووضعها على الكرسي، ثم قال للصابونة: هذا الشاعر عبد الحميد الديب، وهذه صابونة. ما تعرفوا يعني، ما هذا أنه لم يتحمم من قبل. ها، تفضل، هذه صابونة، هذا الشاعر الكبير عبد الحميد، تعرفوا، يلا تعرفوا، ما لم يسمع من قبل عن الصابون. طيب، هذا بحر الهزج يا جماعة، هؤلاء طلاب قسم اللغة العربية، تعرفوا، يلا تعرفوا. مما يتكون بحر الهزج؟ يتكون من مفاعيل مرتين، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مرتين. معقول يا أستاذ؟ متأكد؟ أعد النظر، أعد النظر لآخر مرة. مفاعيل تتكون من مفا وعي ولن، مفا وتدن مجموع كما تعلمنا من قبل، متحركان فساكن ددن، عي سبب خفيف كما تعلمنا من قبل دن، لن سبب خفيف كذلك كما تعلمنا من قبل دن، تمام؟ إذن حينما تذكرنا التفعيلات وأقبلنا نضيفها، تذكرنا وجوب تقديم البحر لكم، فقلنا: تفضلوا يا جماعة، تعرفوا، هذا بحر الهزج. ومن ألطف التسميات هذه التسمية، لأن الهزج غناء أصلا، فتسمية البحر بحر الهزج تسمية موفقة، لأن البحر غناء والهزج غناء، فهذا من تسمية الأشياء بما يناسبها. يعني تسمية الهزج أكثر توفيقا من تسمية الطويل والكامل وكذا، لأن كلمة هزج في نفسها غناء، تمام؟ طيب، تعرفون أن الخليل بنى علمه على نظرية. ما هذه النظرية؟ نظرية الدوائر. هذه النظرية التي كشف بها صلات البحور، يعني اكتشف هذا البحر وهذا البحر وهذا البحر من عائلة واحدة، فجمع هذه المجموعة ورسمها على دائرة، قال: من هنا يبدأ كذا إلى هنا، ومن هنا يبدأ كذا إلى هنا، من هنا يبدأ كذا، وصنع دائرة ببحور الأسرة الواحدة. طبعا عبقرية، شيء مدهش. وكان يستدل بالبحور في الأسرة بعضها على بعض، يستدل ببعضها على بعض، فأخو الهزج مثلا في عائلته، من إخوة الهزج في عائلته الرجز والرمل. الرجز مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، من ست تفعيلات. فدلت وأخوه كذلك الرمل، فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات، فدلته الإخوة على الأخ، فدله بعضها على بعض، فقال الهزج كذلك، البيت من الهزج يا مروان نمت، البيت منه مفاعيل مفاعيل مفاعيل مرتين. لكن هذا كان في خيال الخليل فقط، لم يحدث في الواقع، لم يحدث في الواقع. الذي في الواقع كما ترى أربع تفعيلات، لكن الذي في التنظير ثلاث تكرر بست تفعيلات. فتقول للخليل ما هذا يا أستاذ؟ تضحك علينا تضللنا؟ فيقول لك ما ضللتك، استدللت بالإخوة على الأخ كما تستدل أنت بالإخوة في الأسرة على الأخ. يعني سمعت عن في أسرة لها خمسة أولاد، عرفت منهم ثلاثة، والجماعة ما شاء الله صالحون وأبرار وأتقياء ومجتهدون، ثم سمعت أن لهم أخوين آخرين فقدرت أنهما كالبقية، ثم اكتشفت العكس فيما بعد. لكن المهم أنك مشيت على منهج منطقي، أغلب الناس في الأسرة صالحون فهؤلاء صالحون حتى يثبت العكس. فلما اطلعت على الواقع اكتشفت أنهم فاسدون، فماذا تفعل؟ تحاول أن تعالج هذا بإضافة وصف، وهو ما فعله الخليل. ماذا فعل؟ قال البيت من الهزج مفاعيل مفاعيل مفاعيل مرتين، وهو مجزوء وجوبا. ما معنى مجزوء؟ حذف جزء، حذف التفعيلة من كل شطر من شطري البيت. رأيتم كيف حل المشكلة؟ يعني أولا قضى بأن البيت من الهزج مسدس التفعيلات، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. كيف قضيت بهذا؟ استدللت بالإخوة على الأخ فقلت هذا صالح، لكن لما رأيته في الواقع وجدته فاسدا، وجدت بحر الهزج البيت من الهزج مربعا لا مسدسا. فوجئ الرجل، فوجئ، فماذا يفعل؟ أضاف إضافة، يعني لم يلغي الأصل، لم يلغي قوله في الأسرة إنها أسرة من الصالحين، لكنه أضاف إضافة تخص هذا الولد أو هذا فقط. تمام؟ يعني إذا أبقى، وهذا طبعا منطق سليم، يعني أبقى الوصفة بالصلاح للأسرة على وجه العموم، ويوازيها هنا القول بالتسديس، أي بأن البيت من ست تفعيلات. إذا أبقى هذا، لكن كيف يعالج المشكلة؟ قال ولكنه مجزوء وجوبا، البيت منه مجزوء، أي محذوف تفعيلة من كلا شطريه. إذا ما الجزء؟ الجزء علة شديدة تحذف فيها تفعيلة كاملة من كلا شطري البيت، ليصير المسدس إلى مربع والمثمن إلى مسدس، وهكذا. لا تنسوا أنهم كانوا يسمون التفعيلة جزءا، قلت لكم في أسئلة التقديم الإفعيل والتفعيل والركن والجزء، يسمون التفعيلة الإفعيل والتفعيل والركن والجزء، إذا من أسمائها الجزء. فما معنى الجزء؟ الجزء حذف جزء، هو من كلمة جزء. يعني ألا تقولون أنتم أنا جزأت لك المقال؟ ما معنى هذا؟ قسمت على أجزاء، جزأته لك، كلام معروف يعني عربي. طيب نعم، إذن الجزء هو حذف تفعيلة كاملة من كل شطر من شطري البيت، ليصير المثمن إلى مسدس والمسدس إلى مربع. وليس في شعر العرب إلا المسدس والمربع والمثمن، إلا المسدس والمثمن. طيب انتبه معي، وما ليس ما هذه؟ مفاعيل فقط، مفاعيل، ونضع ضمة حتى ننتبه. ما مفاعيل هذه؟ تغيير. ما اسمه؟ الكف. ما الكف؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان سابع حرف في التفعيلة. ذكرت لكم حينما كنا نتكلم عن القبض في المتقارب، قلت لكم انتبهوا، هو يسمى القبض لأنه سيحدث في أكثر من مكان وله في كل مكان اسم. هو الظاهرة هي نفسها، حذف ساكن السبب الخفيف، لكن إذا حدث هذا ثانيا سمي الخبن، إذا حدث رابعا سمي الطي، إذا حدث خامسا سمي القبض، وإذا حدث سابعا سمي الكف، والتفعيلة به مكفوفة. مكفوفة، إذا أردتم أن ترمزوا إليها بالكاف لم يكن بأس، بشرط أن تشرحوا الرموز في الصفحة الأولى. مكفوفة عمياء يعني، مكفوفة على مكروه بدن بدن مفاعيل سالمة، مفاعيل سين به صبرو بدن بدن مفاعيل أي سين فأضيت بدن بدا مفاعيل مكفوفة. مشكلة العصا أنها لا تستطيع أن تمنع سكوتها. مفاعيل مكفوفة. ما الكف؟ ما الكف؟ حذف ساكن السبب الخفيف متى كان؟ سابعة. والكف زحاف لطيف جدا، لطيف جدا، بل ربما كان أحسن في بعض الأحيان من السلامة، بناء على قول الأصمعي رب زحاف أطيب في السمع من الأصل. ألم تكتبوا هذه العبارة من قبل؟ مساكين مساكين. إذا كيف سأخذ الملف فارغا من مثل هذه العبارات؟ هذه عبارة من الحكمة العالية تنفعنا في علم العروض، وهي من حكم علم العروض، من حكم علم العروض قولهم رب زحاف أطيب في السمع من الأصل. ألم يحدث لكم في حياتكم أن فعلتم أمرا كنتم تظنون أنه خطأ فبان أنه أفضل من الصواب؟ يحدث. رب زحاف أطيب في السمع من الأصل. رب تصرف كنت تظنه خطأ مفسدا مدمرا للعمل فإذا هو أفضل شيء في العمل. فأغضيت ددن دن دا مفاعيل مكفوفة على عمد ددن دن دن مفاعيل ها سين وقد يغضل ددن دن دن مفاعيل سالمة فتلقر ددن دن دن مفاعيل سالمة. هناك في عبث العابثين يستعملون ما يسمى الكتابة العروضية. كيف يكتبون؟ تدرون كيف يكتبون وقد يغضل؟ طب انتبهوا انتبهوا، لو كتبناها كتابة عروضية لقلنا وقد يغضل، هذه وقد يغضل دن دن دن، هذه الكتابة. فتى الحر كيف نكتبها؟ فتى الحر فتل فتل حر هكذا. ما قولكم في هذا العبث؟ هذا أشبه بحروز، بحروز حروز السحرة، بالحروز تفتح. هل رأيتم حجابا من قبل؟ تعرفون الأحجبة هذه؟ ها؟ هل جربتم فتحة واحد؟ أنا جربت. من جرب؟ ماذا رأيت في الداخل؟ لا أنا رأيت، كانت جدتي دائما تصنع لي أحجبها رحمه الله، ففي مرة فتحت واحدا فوجدته را را را را را را راءات مرتبة فقط، راءات مرتبة، أذكر هذا. فكلام فارغ، كلام فارغ. أهذا هذا العبث يغني عن كلام رب العالمين في كتابه؟ هذا العبث يغني عن كلام رب العالمين؟ معقول؟ يا أخي اكتب لنا شيئا من القرآن مثلا، اكتب لنا حكمة تنفعنا في حياتنا. تكتب عبثا لا دلالة له، لا معنى له. كذلك الكتابة العروضية. ثم هم لا يعرفون، لا يتقنونها أصلا. أنا أتحدى، يعني أنا حققت كتاب الخليلي المحقق سعيد بن خلفان، حققت هذا الكتاب فوجدته يخطئ في الكتابة العروضية. من ورطك في الكتابة العروضية؟ لماذا تورطت فيها نفسك؟ هو رجل كبير عظيم، فكان أحيانا يفعل غير ما ينبغي. هو هذه طبيعتها، يعني شيء غير طبيعي. لا، الأفضل أن تكتب الكتابة العادية وأن تستهلك جهدك في ضبطها لا في تحويلها إلى هذا إلى هذه الرموز السخيفة. لا. طيب تمام، هكذا فعلت. الآن نكمل عملنا جماعة، لكن بعد أن أوصيكم بما أوصيكم به كل مرة: شدوا دساتين أعوادكم وأحموا طبولكم ودفوفكم واشربوا واطربوا، اشربوا ما شئتم من القهوة العمانية أو التركية أو البدوية، والبدوية أحسنها، أو ما شئتم من عصير التوت المقدس، واطربوا ما اضطرب بهجة، ابتهجوا. فأنتم الآن في عمل مبهج، ولا يتقدمن عازف عازفا في العمل جماعي، فإن ظن أنه يحسن فإنه يسيء ويجعل النغمة. ما معنى أن تكون أكثر زرقة؟ لا نعرف يا أستاذ، هذه حالة تعرفها أنفسنا ولا تؤديها ألسنتنا، حالة نعيشها لا ندري كيف تكون، سحر يعني سحر. ها ها أتاني عن كما ليس على مقبول في صدر سمعتم بعازفين في فرقة يقولون للجمهور انتظروا حتى نقلب الصفحة، بس لحظة نقلب الصفحة، بس لحظة نقلب الصفحة. يا للعار يا للعار، أي عار هذا؟ جهز جهز الصفحة وقف سريعا من غير تعطيل بسرعة، هذا هو. مساكين مساكين. ها ولا رد يا عم صعب. ها صعب، أعيد وأعيد. إذا لم يصلح الخير وأن أصلاحه الشر، قول يا أحمد. ها إذا لم يصلح الخير وأن أصلاحه الشر، هو أصعب الأبيات قولا وعزفا. يحدث يحدث. طيب ما قافية البيت الأول بعد أن خرجنا الوزن؟ ما قافية البيت الأول ولماذا؟ صبروا صبروا. لماذا؟ ها سمعتم مسعد ماذا يقول؟ يقول مكروهه صبروا. ما شاء الله، إذا البيت كله قافية لا بأس عليكم إن شاء الله. ما قافية البيت الأول؟ البيت الأول كله قافية. ما قافية البيت الأول؟ صبروا يا مسعد فقط فقط. لماذا؟ كيف كما يقول؟ ها لماذا؟ أنت علمتنا أن وعلمنا الخليل أن القافية آخر ساكنين. أنا أين آخر ساكنين؟ الباء في صبر والواو الأخيرة غير المكتوبة. إذن الباء والواو وما بينهما، ما الذي بينهما؟ الراء المضمومة. والذي قبلهما المتحرك الذي قبلهما ما هو؟ إذن صبروا. ها صبروا. ها صبروا. في الثاني صبروا. حروا. ها هجروا. ها بروا. ها قدروا. ها تعثرتم في ضر لأنها مشددة، أبدلت اللام ضادا لأنها شمسية وأضغمت في الضاد. الضاد الأولى ليست منا، هي ساكنة من آخر مما لا علاقة لنا بها. نبدأ من الضاد الثانية إلى الآخر، إذن ضروا. ها شر وهكذا في شر. طيب ما أقوى الحروف المكررة؟ الله. هل يماري في هذا أحد؟ يستحيل، يستحيل أن يماري، أن يماري في هذا أحد. الراء سيد الحروف، الراء سيد الحروف، الراء سيد الحروف، وهو أصلاً متصف في أصله بالتكرار. وأنا أسألكم عن الحرف المكرر، فمن هذا الذي يفتش عن شيء غير الراء؟ والراء هي صوت المكرر، هي الصوت المكرر، هذا سيد الحروف يا أخوان يا أبناء. الراء سيد الحروف، وأنا لي نص على موقعي، على موقعي اسمه من تكاذيب الأعراب، من تكاذيب الأعراب، أتحدث فيه عن أن أتخيل يعني أن الحروف العربية اجتمعت في مسجد، في مسجد تأخذ على شيخ، والشيخ يتكلم عن مشكلاته، وبعد أن تكلم عن مشكلتي، مشكلة كانت بين حرفين من الحروف، توجه إلى القبلة يدعو والحروف تؤمن. المشكلة التي حدثت كان بين حرفين يجور أحدهم على الآخر دائما، هما القاف والكاف، القاف والكاف. طبعا بعض الناس ينطق القاف كافا، وبعضهم ينطقها ينطق الكاف قافا، يعني على مثل كثير من الحروف عندنا في بلادنا العربية. فهذه مشكلة، فجلس يتكلم فيها يا جماعة لا يجوز، يا جماعة كذا، وبعد أن فرغ من كلام في المشكلة اتجه إلى القبلة يدعو ويؤمنون. في آخر الدعاء قال اللهم اقبل من عبدك حرف الراء، فانكشف أن السيد هذا المطاع هو حرف الراء، وأنا أقدره كثيرا، لهذا تمسكت به في أسماء أولادي كلهم. بنتي هذه أستاذة بالجامعة ريم، بعدها من سيكون إن شاء الله أستاذا بالجامعة قريبا هو براء، بعدهما رهام وهي طالبة ممتازة جدا رهام، بعد هذا سرى وهي شيطانة ممتازة لكنها شيطان، وأخيرا يأتي فرات وهذا لاعب كرة محترف سيكون إن شاء الله رونالدو في المستقبل، وستتحول الأحوال من حال إلى حال إن شاء الله، سنلعب الأشياء لعبا في ملعب فرات، لاحظوا فرات. فالحق حتى زوجتي أنا اسمها فريدة فرات فيها، وعائلتي اسمها صقر والراء فيها، هذا تقدير رب العالمين. سيد الحروف الراء، سيد الحروف الراء، رسول الله. طيب ما حركته؟ الضمة. هل قبله ألف أو واو أو ياء سكنات؟ لا. هل قبل الذي قبله ألف؟ لا. لو كان قبله ألف أو واو أو ياء سكنات لقلنا هذه القافية مرتفعة بالألف أو الواو أو ياء. لو كان قبل الذي قبله ألف لقلنا هذه القافية مؤسسة بالألف، لكن ليس فيه لا هذا ولا ذاك، فهي مدردة منهما، مجردة. تمام، انتقلنا، ننتقل إلى ما بعده. وما الذي بعده؟ واو، فهو موصول بالواو، هي التي وصلت به إلى الغاية. هيا اكتبوا بياناتي هذه البطاقة، ماذا نقول في البيانات؟ هذه القصيدة هزلية الأبيات التامة الوفية، لا تامة ولا وفية، أحسنت، المجزوءة. يا جماعة قلت لكم نذكر البحر ونذكر طول البيت منه، والبيت كما ترون لم يستوفي أعداد التفعيلات، فكيف نسميه تاما أو وافيا؟ وشرط التام والوافي استيفاء أعداد التفعيلات. إذا ماذا نسمي؟ نقول هذه القصيدة هزلية الأبيات المجزوءة. تمام، انتهينا، انتقلوا إلى صورتي العروض والضرب من كل. بالمناسبة بعد الجزء تصير التفعيلة الرابعة هي العروض، والثانية هي العروض، والرابعة هي الضرب. يعني ما هذه التي، هذه التي كانت قبل العروض تصير هي العروض، كأنها نائب العميد يصير العميد في غياب العميد، في غياب العميد يصير العميد. فهذه تصير العروض وهذه تصير الضرب، الضرب طبعا هذه تحذف وتقوم هذه مقامها، فيجري عليها ما كان يجري على تلك. ومن الذي أدرى الشاعر؟ الشعر يقول ولا يعبأ بعلم الخليل، فهذه عنده في الطرف الأول وهذه عنده في الطرف الثاني. طيب طيب ماذا رأيتم على العروض؟ رأيتمها تسلم أحيانا وتكف أحيانا، فأما الضرب فسالمة أبدا، أما تفعيلة الضر فسلمة أبدا. أصلا أصلا إذا رأينا التفعيلة تتغير وتسلم عممنا السلامة، فكيف بها إذا سلمت في كل موضع؟ هي في الضرب سالمة في كل موضع، فأما في العروض فكفت أحيانا وسلمت أحيانا، فسنعمم السلامة. ونحن في هذا الموضع نسمي السلامة صحة، لأن هذا موضع علة وعدم العلة صحة، فنعمم كلمة الصحة. فماذا نقول؟ هذه القصيدة هزجية الأبيات المجزوءة الصحيحة العروض والضرب. تمام؟ ننتقل إلى القافية. ها؟ رائية القوافي، رائية القوافي، ما حركتها؟ المضمومة. ها؟ لا، قبل هذا المجردة، أي مجردة من الردف والتأسيس. ها؟ الموصولة بالواو، لابد أن تقول، لأنها ربما وصلت بالواو أو الألف أو الياء أو الهاء، بل ربما وصلت بغيرها كما سأعلمك في القوافي. ها؟ ماذا قلتم في البيانات؟ هذه مهمة، هذه بطاقتها الشخصية. هذه القصيدة هزجية الأبيات المجزوءة الصحيحة العروض والضرب، رأية القوافي المضمومة المجردة الموصولة بالواو. أحسنتم، انتهينا بهذا، نكون قد فرغنا من هذه الممارسة تماما. طيب، ألا تلاحظون صلة هذا بالممارسة الأولى؟ سأعزف لكم لتنتبهوا، يعني تذكروا ما مارسناه في المحاضرة السابقة. وهكذا، انظروا إلى هذا، ماذا تلاحظون؟ أنه كأنه قد زيد ضربة، قد زيد إلى كل جزء من أجزائه ضربة، يعني بدلا من صرت تقول أضفت دن، بدلا من دن دن صرت تقول دن دن دن، وهكذا تتوالد الألحان والألغام بعضها من بعض. فمثلا ربما جلست على المكتب تذاكر تفكر في مسألة، ها لاحظ معي، تفكر فتضرب بالقلم مثلا وأنت شارد، ها، ثم فجأة دخلت رجلك في الموضوع شارد هكذا تتركب الأنغام يا جماعة. فأنا أتخيل أن الشاعر ولد الهزج من المتقارب، هذا لم يقله أحد في التاريخ، ولد الهزج من المتقارب بضربة أضافها هكذا في شردة من شرداته، عندكم الشردة في العمانية معناها الهروب، شردة في شردة من شرداته، يعني فقال ما شاء الله هذه إضافة ستغير لي الحال، فأضاف هذه فولد وزنا جديدا من وزن قديم. تمام؟ لأن الذي يقول لكم ما زال يحير العلماء، كيف نشأت الأوزان وكيف تطورت؟ شيء محير جدا، شيء محير يحير العرب والعجم في الشعر العربي، كيف تولدت الأوزان؟ كيف خرج بعضها من بعض وازدادت إلى أن وصلت إلى وصلت إليه؟ أنا أدعي أنها بدأت على وجه واحد ثم فرع الوجوه بعضها من بعض، فعليك أن تكتشف السر، الخطوة المنطقية الموسيقية التي تليها. طيب، لماذا أقول هذا؟ لأنه سينفعني في الممارسة الثالثة. الآن لن نضيع ما بقي من الوقت، وسنستمتع فيه بنص ممارستنا الجلية، وهو قصيدة طويلة قياسا إلى ما سبق لعبد الله البرتوني نفسه، لكن وقت نظمها محدد، نظمها سنة 75 و900 و1000، هذا وقت ينبغي أن يفتش عنه ما الذي حدث في تلك الأيام، لأنه سيتكلم كلاما خطيرا يا جماعة. هذه قصيدة سندباد يمني في مقعد التحقيق. قصيدته السابقة كانت مغنم تحت، وقصيدة هذه سندباد يمني في مقعد التحقيق. فدائما يفتش عن الأزمات، دائما يفتش عن الأزمات. ذاك مغنم مغنم تحت السكاكين، وهذا سندباد رحالة في مقعد التحقيق. انظروا إلى المفارقات، وفعلا يا جماعة المفارقات موطن الفن، ينبغي للفنان أن يتتبع المفارقات. ما المفارقات؟ الأشياء التي تجمع الأضداد، يعني مثلا شخص لا يتوقع منه كذا ففعل كذا، تمشي في الشارع فتجد شخصا ضخما يحمل حقيبة هكذا كما يحملها الأطفال في الحضانة، مفارقة وهكذا. فالفنان هو الذي ينتبه إلى المفارقات، أما سائر الناس فيمشون هكذا. انتبهوا، سندباد يمني في مقعد التحقيق، طلبه الشرطي إلى الشرطة إلى المركز وأجلسه ليحقق معه. نتكلم هنا عن الشرطة اليمنية، لا علاقة لنا بالشرطة العمانية، فيعني لا تورطونا. الشرطة العمانية ما شاء الله شهرتها طيبة، حتى الذين اعتقلوا وخرجوا تكلموا كلاما بديعا. سليمان المعماري مثلا الذي اعتقل وخرج ذكر كلاما بديعا قرأته له عن الشرطة. معاوية الرواحي اعتقل وخرج قرأت له يتكلم عن الشرطة العمانية، فدعوها جانبا فلنتكلم عن اليمنية. كما شئت تفتش، من الذي يقول؟ السندباد يقول للشرطي كما شئت تفتش، يعني احتجزه قال قف حتى أفتشك. أنا مرة كنت في المطار، في مطار بكين، وقفتني شرطية، ما شاء الله شرطية طويلة ورشيقة وحاسمة جدا. ما هذه الحقيبة؟ ما الذي فيها؟ جنب جنب افتح. فإذا الحقيبة كلها كتب، ضعنا، لأن هذه البلاد شيوعية، والشيوعية أخطر شيء عندها إدخال الكتب. لهذا تمنع تمنع تمنع تمنع، الواتس ممنوع، الفيسبوك ممنوع، كذا ممنوع ممنوع ممنوع، هذه الأشياء ممنوعة في الصين. لا يتيحون إلا ما يعجبهم، عندهم برنامج اسمه ويتشات، هو هذا البرنامج الصيني يسد هذا المسد. لا فيسبوك ولا إلا سرقة، يسرقوا الشباب ببرامج أخرى ويدخلون إلى الفيسبوك. لا يجوز كذا كذا كذا، كله ممنوعات ممنوعات ممنوعات، والحزب الشيوعي مسيطر على البلاد كلها. فضعت معنى هذا أنه إما أن أعاد من حيث جئت وإما أن تصادر الكتب. لكن رحمني ربي بوجود أستاذة صينية تدرس العربية، كانت تعمل بمصر، كنت أعرفها وأعرف زوجها، اسمها الدكتورة وو، اسمها الدكتورة وو بالصينية، واسمها بالعربية الزكية، هم يسمون أنفسهم أسماء عربية إذا درسوا العربية. فقالت لها لا هذا أستاذ بالجامعة، هذه كتبه وكذا. فالحمد لله أشهد أن لا أعد، وتجاوزت بالكتب. كما شئت تفتش، أين أخفي حقائبي أنا مسكين؟ فمن الذي يقول؟ أتسألني من أنت؟ أعرف واجبي من؟ شرطي. اسألني من السائل ومن المسؤول، احترم نفسك، أنا أسأل أنت تجيب فقط. أتسألني من أنت؟ أعرف واجبي، أجب، لا تحاول. عمرك الاسم كاملا 30 تقريبا تقريبا، يعني الرجل ما شاء الله يعني ما بيعد كم عمرك، عند كثير من السنين ولا يهمك، عايز 30 تحصل، 40 تحصل، 50 ولا يدري أصلا، الحياة في العذاب لا يدري ما هي. 30 تقريبا مثنى الشواجب، وهذا اسمه، هذا عمره، هذه سنه، أو هذا عمره، هذه سنه وهذا اسمه. مثنى من أسماء اليمنيين المعروفة، لأن سيدنا المثنى بن حارثة حكم اليمن كما حكم عمرو بن العاص مصر، وكما اشتهر عندنا اسم عمرو اشتهر عنده اسم مثنى محبة للصحابي الذي حكم البلد. أجب، لا تحاول، كذا كذا كذا. نعم، من الذي يقول نعم؟ خطأ، السندباد. يعني بعد أن أجبتك، ها نعم، ماذا تريد؟ ها خلص، نعم. لا أو نعم، طبعا لن يقول بهذه الجرأة نعم بمنتهى الذل والانكسار. نعم، أين كنت الأمس؟ كنت بمرقدي وجمجمتي في السجن في السوق شاربي. يعني كل شيء في وادي. الرجل يعيش حياة من التمزق والتشتت لا تضاهى. يعني أنا لا أعرف، يعني أنا مشتت يا أخي، بعضي هنا وبعضي هناك وبعضي هنالك. رحلت إذن، وعلى رغم هذا اتخذها الشرطي منفذا لإدانته ولم يرحمه. رحلت إذن، فيما الرحيل؟ فحاول صاحبنا أن يتفلسف عليه ليكسر حدة الموقف. أظنه جديدا، أنا فيه طريقي وصاحبي، إلى أين؟ من شعب لثان بداخلي. من الذي يقول إلى أين؟ خطأ. هذا السندباد الآن قالها نيابة عن الشرطي بدليل نصف الثاني من البيت، متى سوف آتي؟ حين تمضي رغائبي. كأنه يقول أنا سأكمل لك الأسئلة من قبل أن تقول، ستسألني كذا كذا كذا الإجابة كذا كذا، ستسألني كذا كذا الإجابة كذا كذا. فيقول جوازا سياحيا حملت، جنازة حملت بجلدي فوق أيدي رواسبي، من الضفة الأولى رحلت مهدما إلى الضفة الأخرى حملت خرائبي. طبعا بتفلسف ها. والمسكين عندنا الشرطي معروف في بلادنا، لا نتكلم عن شرطة عمان، استثنوها الآن. الشرطة عندنا معروفة بالغباء، بالغباء، لا يدخل كليات الشرطة والجيش إلا الضعاف إلا من رحم ربه، إلا من رحم. يعني أنا أخي ضابط وهو أذكانا أصلا، أذكانا وأفقهنا ومشتغل بالفقه والتقوى، مع أنه ضابط، يعني ضابط مدفعية، لكنه ذكي ونشيط وكذا، يعني هذا موجود. لكن السمة الغالبة لدينا هي هذه، تمام؟ حينما يجد الدرجات الثانوية قليلة ماذا يفعل؟ يحلها بالانتماء إلى هذه المؤسسات التي تقبل أقل الدرجات. فطبعا حينما يسمع هذا التفلسف يقول له هراء غريب لا أعيه، فيسخر منه. ولا أنا كلام فارغ، لا سامحني، أنا أحيانا أقول مثل هذا الكلام الفارغ. متى سوف تدري؟ حين أنسى غرائبي. ما معنى أنسى غرائبي هذه؟ فقال له تحديت بالأمس الحكومة، مجرم. تحديت الأمس، ومن أنا حتى أتحدى؟ رهنت لدى الخباز أمس جواربي. هل يتوقع من شخص رهن أمس لدى الخباز جواربه أن يتحدى الحكومة؟ معقول هذا؟ فلما رأى الحجة القوية غير الكلام. من الكاتب الأدنى إليك؟ ذكرته، لديه كما يبدو كتابي وكاتب، يبدو أنه استجوب يعني قبل الكلام وسجل له بعض الناس محضرا. فقال له ذكرته، لديه كما يبدو كتابي وكاتبي، أو ذكرته منذ قليل، لديه كما يبدو كتابي وكاتبي. فيقول لدى من؟ فيقول له لدى الخمار يكتب عنده حسابي، ومنها الشهر يبتز راتبي. فبان أنه يسخر منه. أنا مسكين، أنا رجل شحاذ لا أجد قوت يومي، تسألني عن الكاتب الأدنى؟ أنا رجل لا أرتاح في الحياة، فأذهب إلى الخمارة أقضي يومي وليلي في السكر، والكاتب الذي أعرفه هو كاتب الحساب في الخمارة. هذا الكاتب الذي أعرفه يحسب علي الكؤوس ويطالبني في النهاية بثمنها ولا أجد، فيضربني أو يفعل بما شاء. هذا الكاتب، هذا أهم كتاب نوبل الذين أعرفهم. فيقول له وكأنه يبادله سخرية بسخرية، قرأت له شيئا؟ فيرد بسخرية مماثلة كؤوسا كثيرة وضيعت أجفاني لديه وحاجبي. تعرفون ولا تعرفون أن السكير يتساقط عجبه. فيحاول أن ينقل الكلام. هذه مباريات في السخرية المتبادلة، لكن طبعا الأستاذ فيها هذا استندباد، لأن السخرية يا جماعة فن رفيع من الأدب. السخرية فن رفيع لا يقدر عليه أي أحد. لا تظن أن هؤلاء يسخرون، هؤلاء يتكلمون بأسلحتهم. فيقول له قرأت كما يحكون عنك قصائد مهربة. فيرد بل كنت أول هاربي. مهربة؟ أنا هارب، والهارب لا يهرب. فيقول له أما كنت يوما طالبا؟ يبدو أنه يبحث له عن مشكلة من أي زمن. حين كنت طالبا هناك، حينما كنت في الروضة كما اعتقلوا طفلا في أول ابتدائي، اعتقلوا واتهموا بأنه كذا بحيازة أسلحة وماشي في المظاهرات، وهو طفل أصلا صغير. وقد صنع فيلم في هذه الحكاية، رأيته في هذه الإجازة الماضية، اسمه خلاويس. الفيلم كله قائم عن اعتقال طفل صغير متهم بكذا وكذا وكذا. سبحان الله، فهذا ما شاء الله يفتش له عن مصيبة. أما كنت يوما طالبا؟ كنت يا أخي وقد كان أستاذ التلاميذ طالبي. هذا البيت الذي أحبه وأردده عليكم دائما. أما كنت يوما طالبا؟ كنت يا أخي وقد كان أستاذ التلاميذ طالبي. أنا كنت أستاذه في أشياء لا يعرفها. قرأت كتابا مرة صرت بعده حمارا، حمارا لا أرى حجم راكبي. فينقل له الحديث إلى سياق آخر كما يشاء. هذا الشرطي له أن يفعل ما يشاء. أحبيت؟ ما أحبيت هذه؟ المفروض أن يقول له أحببت. إذن ما أحبيت هذه باللهجة، استعملها البردنيوي اللهجة، وكثيرا ما كان يفعل. يعني إذا دخلتم، إذا قرأتم ديوانه أو إذا فتشتم عن مسجلاته على النت، وجدتموه يخلط الفصحى أحيانا ببعض العامية، ولا سيما من الأغاني اليمنية، حتى في القصيدة التي قالها في الرسول عليه الصلاة أدخل فيها مقطع أغنية اليمنية. أحبيت، من الذي يقول؟ لا بل مت حبا. من الذي يقول؟ فيقول له من التي، لم يكمل صلة الموصول، انتبهوا، أي من التي، فيقول من التي أحببتها، فيقول له أحبيت حتى لا أعي من حبائبي. يعني من كثرة من أحبب ما تعدش يا جميل، ما تعدش يا جميل. أنا العدد في الليمون أكثر حبائبي، لو جلسنا نعد ما بنخلص. من التي، أي من التي أحببت؟ أحبيت، أحبيت، هذه عجيبة جدا، لا هي فصحى ولا عمية. يعني أحبيت عمي، أما أحبيت هذه فهي في منطقة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كيف؟ لأنه لو أرادها عمية لقال حبيت، لو أرادها فصحى لقال أحببت، لا قال هذا ولا ذلك. أحبيت حتى لا أعي من حبائبي. لو استمعتم إلى البردوني لوجدتموه ينطق القاف قاف على طريقة اليمن، قال في القصيدة، لا يستطيع، لا يقدر إلا هذا. فيمضي له في طريق الكلام عن الحب، وكم مت، وكم مت، فيقول له مرات كثيرا كعادتي. تموت وتحيا، من القائل؟ يعني يعبث، يعني يلاعبه قليلا، لا بأس، قليل من الملاعبة لا يضر. تموت وتحيا، تلك إحدى مصائبي، لو حكيت لك عجائبي ما انتهينا. وماذا عن الثواري؟ سندخل الآن في الجد، ها في الجد. وماذا عن الثواري؟ حتما عرفتهم. نعم، حاسبوا عني، تغدوا بجانبي وأنا في الخمارة، وأنا في الخمارة عافاكم الله، وأنا جالس في الخمارة أطلب الكؤوس بعد الكؤوس، أو أطلب أن يطعمني، رأوني كنت بجانبهم. نعم، وعطفوا علي، فلما لم أجد ما أدفعه للرجل دفعوا عني، حسبوا عني. انظروا إلى أول علاقة للثوار، انتبهوا ستطوروا العلاقة. جلسوا بجواري في المقهى وعرفوا مأساته وحلوا المشكلة. وماذا تحدثتم؟ ها في الأول طلبت سجارة أظن، وكبريتا، بدوا من أقارب. ها بدأت الآن العلاقة، لما عطفوا عليه واقتربوا منه وحنوا أحس أنهم منه وأنه منهم. بدوا من أقاربي، ها شكونا غلاء الخبز. ها بدأت السياسة، والله الأسعار يا أخي نار يا أخي. شكونا غلاء الخبز، قلنا ستنجلي إن شاء الله بعد يومين في المشمش إن شاء الله. ها تعرفون في المشمش عند المصريين يعني في المستحيل إن شاء الله، سكو في الأحلام. قلنا ستنجلي، ذكرنا قليلا، دخلنا في السياسة الصريحة، في السياسة الصريحة، ذكرنا قليلا موت سعدان ماربي. هذا سعدان ماربي، هذا شبيه بالعزيزي، هناك تعرفون العزيزي مفجر الثورة التونسية، ها هذا كأنه هو. ذكرنا قليلا موت سعدان ماربي، الآن تأزمت المشكلة. ها ذكرنا قليلا موت سعدان ماربي، وماذا وأنسان الحكايات منشد، إذا لم يسالمك الزمان فحاربي. الآن تبنى عقيدة الثورة، تبنى عقيدة الثورة. المسكين السكير صار ثوريا في آخر المطاف. وحين خرجتم أين خبأتهم؟ بلا مغالطة خبأتهم في ذوائب، هذه كناية عن اعتقاده عقيدتهم. خبأتهم في عقلي، آمن بعقيدتهم وانتمى إليهم، انتهينا. وحين خرجتم أين خبأتهم؟ بلا مغالطة. بعد كل هذا ماذا تتوقع؟ ناس أحسوا بي وأكرموني وعرفوا مشكلاتي، وتحدثنا وتسامرنا وتطورنا وذكرنا البلاد والعباد وكذا. لابد أن أداخلهم وداخلوني وأؤمن بما يؤمنون. لدينا ملف عنك، شكرا لأنكم تصونون ما أهملته من تجاربي. بيريحوه من مخازن وكذا، لا عندهم ملفات شايلها عند الشرطة. فغضب الرجل، قال له: لقد كنت أميا حمارا وفجأة ظهرت أديبا. فيرد عليه: مذ طبختم مآدبي، أي منذ حكمتمونا وتحكمتم في مآدبنا تأزمت الأحوال وأنضجتني الأزمة. ومن قديم تنضج الأزمة الأدباء، تفجرهم وتولدهم توليدا. أنتم منذ حكمتم وأزمتم الأوضاع تحولت إلى ما ترى. فلا يملك إلا أن يقول: خذوه. فيرد: خذوني، لن تزيدوا مرارتي، متعود، بسوي عندكم اشتراك. دعوه، دعوني، لن تزيدوا متاعبي، هي في الداخل مثلها في الخارج. تعرفون الصورة جاءتنا على الواتس، ها لجماعة يرفعون رايات الحرية، ها وهم خارجون من قفص إلى قفص، من قفص إلى قفص، وهم خارجون من القفص حرية وداخلون إلى القفص الآخر. ها عندي هذه على موقعي كذلك، وقد علقت عليها تعليقا ساخرا. طيب يا جماعة، هذه قصيدة ثقيلة، نحتاج في أدائها إلى شخصين. من يقدم كلام الشرطي ومن يقدم كلام السندباد؟ فمن أحسن من يقدم كلام الشرطي؟ من الذي ترونه شرطيا في البيت مثلا؟ من شرطي البيت؟ الأب أم الأم؟ الأب شرطي البيت؟ الأم طبعا، الأم طبعا التي تحاسب. أنتم في عمان تسمونها وزارة الداخلية، في عمان تسمون الأم وزارة الداخلية، نحن في مصر نسميها الحكومة. الحكومة يا أخي لازم أروح، الحكومة. في إيران يسمونها وزارة الحرب، مباشرة مباشرة، لا لف ولا دوران. إذن هي في مصر الحكومة، في عمان وزارة الداخلية، في إيران وزارة الحرب مباشرة. فسنختار بنتا تؤدي كلام الشرطي، وشابا شابة تؤدي كلام الشرطي، وشابا يؤدي كلام السندباد المسكين. فمن تؤدي كلام الشرطي؟ من غير خطأ؟ من تستطيع؟ سالمة، اتفقنا سالمة. ومن الشباب من أحمد؟ طيب أحمد سيؤدي كلام السندباد، وستؤدي سالمة كلام الشرطي. وإذا أتقن ولم يخطئ حصل كل واحد على 5 درجات. إذا قبل المنافسة، عندنا منافسة هنا، هذه قصيدة صعبة تستحق المنافسة. إذا أدياها من غير خطأ حصل كل واحد على 5 درجات، إذا قبل المنافسة. إذا لم يقبل المنافسة فهما في حل من الثواب والعقاب. إذا قبل المنافسة وأحسنا حصل كل واحد على 5، وإذا أساء طردتهما أو حذفت منهما 5 درجات بعد أن يقبلا المنافسة، بعد أن يقبلا. لكن أنا طبعا يعني أعطف عليهما وأرى أن يرفض المنافسة من الأول يعني، لأنها ثقيلة. لكن هذا في اللقاء القادم. بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم. فعندنا الآن مجال يومين للتجهيز. أما نشوف خلاص يا احمد الامور طيبه جهز نفسك يعني في كل خطوه ان شاء الله.